السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث نزل إن شاء الله في الحج النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام في الأدب المزدوج توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لنساء الأمة، وأول ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بلغ نساء الأمة قوله تعالى: أمهاتكم بإذن الله إن خير النساء على الأطلاق. سيدنا آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، وقال لهم المشركون: ولا تبغين تبغ الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذا التوجيه لأمة المؤمنين هو توجيه لنساء الأمة على الإطلاق، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن الأسوة والقدوة. وهكذا قوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن، يعني يسترن آثامهن بثيابهن إذا خرجن. وكذلك قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والمعنى أنهن يضربن بالخمر الغطاء الذي على الرأس على العنق والصدر والظهر، لأن الجلد جلد هو مخرج الرأس من الثوب، ويكون بالعادة أمام الثوب بحيث أن المرأة تتمكن من سر من الضعف ولدها وعليها قميص طعام. فأمرهن الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضربن بخمرهن على جنبهن، والمعنى أن يغطين وجوههن وشعورهن. ولذلك أثبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على نساء الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآية: كيف بادرن بالاتباع؟ تقول: خرجنا متجللات بمروقهن العلم والإلحاق الظاهر كأنهم من الغربان من السواد لما يرعون أجل. خرجنا متجللات بمروقهن، فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المرأة مثلما خرجت من بيتها أو حضرها رجال أجانب غير محل فإنها تستر جميع بدنها مثل ما تستره في الصلاة. واعتادت النساء الآن أن تستر بدنها في الصلاة لكن ما تستر بدنها في السوق، هذه مصيبة، هذا سوء فهم لدين الله عز وجل. فتقول: خرجنا متجللات بقرونهن، قالت: معتجرات عليهن السواد كالغربة. الغربة ما في إلا نوع من الغلف على البقع، فيه بقعة في على رأس أو في جهة، لكن الأصل السواد. كنا متجللات لا بد من شيء، هذا هو الأصل. القرار الجود، لأن المرأة وظيفتها في بيتها وهي أعظم وظيفة، تربية الأزياء، خدمة الأزواج، وتهيئة البيت للضيوف ولغير ذلك، هذا عبادة إذا قامت به محتسبة فهو لها أجر مستمر في شدة السير وإلى الكلام. وإذا خرجت من بيتها أخلت وظيفتها في البيت ولا بد، وأخطر الإخلال الإخلال في التربية والإخلال في حق الزوج. فالأصل أن تبقى في بيتها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة الرجل أو المرأة في بيته إلا المكتوبة فريضة، وقال عن المرأة: والصلاة في بيتها خير لها، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، والصلاة في بيتها خير لها. هذا الخيال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول كثير من اللي يتحدث ان في صلاه وصيام وحج وصدقه ما فهم ان في سلوك عام وادب مع الله حتى ولو كان في غيره، فان الله على الله في جميع احواله علي على طاعته على معصيته. فالدين ومراقبه الله الخوف واجهاله ومن حبه والرهبه منه والرهبه اليه والمبادره الى طاعته والاجتماع عن معصيته والتوبه اليه جل وعلا من التقصير في حقه. فلتلاحظ الشهاده وتعلم شرط هذه المبيح، فالرجل وظيفته خارج البيت والمراه وظيفتها داخل البيت، ومتى ما حصل الاختلاف في ذلك حصل الاختلاف في البيت واهتز حيال الاسره وزلت اليدين وادت الامور الى اسوء الاحوال، ادت الى الطلاق وادت الى فساد الاعمار وادت الى الخصام والى قطيعه الارحام الى غير ذلك من الامور. هذا هو الحدث. فاذا كانت صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في تصحيح امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سواه فيه من مضاعفه، فهل يمكن تقول لغير الصلاه؟ ما تخرج الى الصلاه الا نهايه مراجعه المستشفى، اداء وظيفه تعليميه للنساء، شيء لا بد منه. ما بين من يقوم بامرها اذا بقي البيت لكونها غير ذات زوج لكونها كذا؟ فالاصل هذا ان المراه تبقى في بيتها وتعرف بقاءها في بيتها عباده مستمره لله جل وعلا التي تستمر الى ان تنام، بل اذا نامت تستعين بالنوم وتستجد على قيام مسؤوليتها بعد النوم، فالنوم عباده وصدق من الله عز وجل عليها، خصوصا اذا نامت على نيه الصلاه وقت الفريضه الفجر او النافله في احد الليل. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نسائكم المسجد أو المساجد فلا تمنعوهن. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للرجال، أن أفضل صلاة المرأة في بيتها بالحديث الآخر في مخدعها غرفة نومها، ما كان أبعد عن الرجال من ومع ذلك يجوز لها أن تصلي في المساجد، لكن استئذان. فتستأذن المرأة زوجها، أترون أن المرأة تستأذن زوجها بالذهاب إلى المسجد ولا تستأذنه بالذهاب إلى السوق؟ لا، ما يمكن. أو تستأذنه بالذهاب إلى المسجد ولا تستأذنه بالذهاب إلى بيت صديقتها أو جارتها؟ لا يمكن هذا. إذا كانت الصلاة بين الاستئذان فغير الصلاة من أولى. فقال إذا استأذنتكم فلا تمنعوهن. لا تمنعون لأن مثلا ليس أمر مشروع في مصلحة. ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منع بنو إسرائيل نساءها من مساجدها. ما لم يحدثن النساء أحدثن الطيب، أحدثن التبرج، أحرجنا أحدثنا الخروج بالخلخال اللي يوضع في الساق والحلق كما قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، صوت الخلخال وصوت الحلق. فأحدثنا هذا. تقول عائشة رضي الله عنها وهي أعلم بهذه النبي صلى الله عليه وسلم وهي مفتية النساء في زمانها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرمته من كذا لنعمن المساجد. فعلى المرأة إذا خرجت أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة، والتبرج إظهار الزينة سواء التركية الأصلية كاليدين والقدمين والوجه والشعر، أو الزينة المكتسبة كالأصباغ والمكياج والكحل وغير ذلك، فلا تظن من زينتها شيء إذا خرجت ولا تتطيب، وإذا تطيبت للخروج وخرجت فهي زانية حتى، لأنها تسببت الفتنة فإن عظمهما فعليهن، وإن عالمهما فيها وقعت في الزنا ولو كان من غير اسم الله. تكتب الشبه مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يجب أن تتفضل له النساء المسلمات وليتعبدن لله عز وجل به. إن الله تعالى خاطب الأمة الرجال والنساء بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، قال: من أطاعني فقد جد ومن عصاني فقد أبى. قال: من رضي عن سنتي ليس مني. هذا الذي ينبغي أن تراعيه النساء وأن يراعيه ولاة أمورهن. الرجل يراعيه في امرأته ويوجد من هذا الدين في سلوك المسلم هو علم، هو علم وسياده دينه، ومتى ما اختل العلم اختل الدين. ولكن هذه المرأة مراعاة للشيء من ذلك قول صلى الله عليه وسلم: لا تكون مسلم بالطعام إلا كان الشيطان ثالثهما. إشاره في مجتمع حضور الشيطان ماذا يكون فيه؟ يكون فيه شر وذكر. لا يكون مسلم بالطعام إلا أدنى الناس، لأن القلوب هي على القلوب، القلوب هم يصطدم القلوب كذلك. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: من مقلب القلوب تبدو الكذب على دينه، مصلب القلوب صلى القلب الى طاعته. وهذا تشجيع للامه. الله تعالى حذرنا من مخالفه الكتاب والسنه بقوله تعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فضل لنا قلوبنا بعد اهلنا وامنا من دون رحمه انك انت الوهاب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجال في المسجد حتى كان رجل من الصحابة قال: يا رسول الله، رأينا الحمل مفرد الأحمام، والأحمام هم إخوان الزوج وأولاد إخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمل والموت، يعني الفتنة والحمل. ليش؟ لأنه لا يستر العادة من تقول في بيت فريد، فيقول: بما أنفق عليك. فإذا كان على قريب الزوج الذي قد يكون عنده عصبية غير العصبي الدولي، قد يكون عنده سلب يلزم الناس أعراض يحافظ عليه، قد يكون عنده هيبة في شأن القبيلة وخوف، فكل يجعله أنه الموت. فما الظن بغيره؟ ما الظن بشخص مجنون من أقصى الديار لا تربى على دين ولا عرض أخلاق، وإنما نجا بمجتمع مارد فاسد كله في شيء، على النكاح والسباح سواء والمناصب ظاهرة حتى تفعل الفاحشة في الطرقات بعد ذلك. وهذا الذي يمتع في الأمة، تفعل الفاحشة في الطريق، يفعل الوجه في المرأة في الطريق، ويمر الآخر يقول: لو التقيتما في شجرة كان. إنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف المرأة تخرج لعبادة ربها تتقرب إليه وهي مع سائق أجنبي؟ غرفة السيارة، غرفة السيارة القيادة غرفة هذه، من يدري ما يجب فيها من حليب؟ قد يشغل شريط غالي، قد يشغل شريط سباحة. تحت ذلك هذه غرفة مستقلة فيها كلام، فيها غزل، فيها مداعبة، ربما فيها مس يد، والذي يفضل أكرم الأرض ما مست يد امرأة يد لا تحلها، يد امرأة لا تحلها. حتى البيعة، حتى صيعة النساء، الصحابة يبايعون الكلام، يقول: قد بايعت، قل قد بايعت. ليش ما تمسك يديا؟ لأن اليد فيها حرارة، تقابلها حرارة. هذا هو ليصير مثل الجبال الكهرباء، ضرب الماء الذي انطرح والشيطان حاول، ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان سعيداً. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة ثم مغفرة. لكن الأخت الكريمة تخرج من بيتها من مخدعها من أمالها وتأتي لتصلي في مساجد تسمع المواعظ وهي جاءت بطريقة غير شرعية، خرجت من غير إذن وخرجت متعثرة وخرجت متبرجة وركبت معاجنه لا يحلها ليس معاجنه. وضابط الأيمن في حق المرأة هو من كان لو كانت غير ذات زوج حل له أن يحمل عليها الأجنبي، وهو لم يستطع أهل بريطانيا والإنجليزية هذا لا يحل. فكيف تجي للعبادة بهذه الطريقة وتوجه القبول وتدرك عملي على ربها؟ يا جماعة ترى في هذا إلى الله يعطينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتقوا نفسكم ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه حالة خطيرة صراحة. ولا تليك ما يجيب المصليات التي يرجون الله عز وجل أن تخرج مع الناس، حرام عليها. قل ما مني الآن حرام عليها حرام عليها حرام عليها. تجلس في بيتها وتلقى كتاب ربها، تصلي الصلاة في وقتها في مصنعها وتؤدي موعظتها وهي في حالها، ويوسل إليها الله وسائل إذا أرادت العلم والمواهب والفتاوى والفقه والأحكام تدعو عليها هي في بيتها في حالها. هذا أمر لا بد أن نتنبه له يا إخواني. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في حق هم من النبي صلى الله عليه وسلم وعاد مرتكبا ثم اعتكف في مسجد عند عثمان. جاءت زوجه صبية يوما تدعو منقطع كم يوم من عشرة أيام، فجاءت تزوره وتابع يديها في غرفة الليل وجلست معه ساعة فأنست. فلما أرادت أن ترجع إلى بيتها خرج معها من المدينة، خرج من زاوية المسجد إلى جزيرة زاوية إلى باب المسجد البراني. ليش خرج معها؟ تقديرا له وتكريما له وحفاوة منه حسن أدب حتى لجمال منها أن وزنها للحاجة فقط. لكن ما في تعامل إنساني أقوي، في تعامل طبيعي بيت جنسي في كذا في مصلحة كلها. لكن احترام وتقدير أخت الله قبل أن تكون زوجة مسلمة لها حق زائغ لها حق الإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان الذي هم فيه إلا باب المسجد، حتى وإما إذا جاءت بس تقوم معه من المنزل إلى الباب تكريم تقدير وأدب صالحا. فأبصره رجلان من الصحابة فلما رأياه أسرع حتى يسأله إحنا وين؟ إنها صبية زوجة لا يقع في قلوبها ما شاء الله. طيب أن الإسلام في هذا خير يعني يفصل من هذا عصمتهما من الفكرة حتى لا يكون وساوس، لأن بعد وساوس يكون أقوال والأقوال أقتصر ويقصد أن ترفع العرض لا يقع فيما حوله ويصبح، لأن إذا وقعت فيما حوله كيف يقول الناس عن الدين؟ ترى ما يجب إنها صبية للفعل. فقال سبحان الله كيف توقع منها؟ فقال إن الشيطان ليس لي من ابن آدم مجردا، وإني خلقت أن يقلب في قلبيكما الشر، يقلب في قلبيكما سوء ظن. هذا دليل على خطورة سوء الظن في المسلم. فكيف إذا كان قدوة مثل الذي حصلنا بعد الصحابة رضي الله عنهم وبعد أئمة الأمة وبعد نقل الشريعة والمفاهيم في كل زمان ومكان؟ هذا أخطر شيء، لأنه قطع إيمان الشريعة قدوة، تضييع للناس عن القدوة الصالحة الحسنة. فلذلك زال الجسم الشبهة ورحمهم ولا يقع في قلوبهم غمس، فهذا يؤذيهم والعياذ بالله، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طعن في الايمان نفسه، وفي نفسه انه ما يكون في موقع شبهة او تهمة. ولذلك حال العلم والرجل الصالح لا يجلس ولا يبدأ في مواقع التهم اللي تبذل فيها الظنون وفيها احتمالات. كن واعظ وصريح وجد يبين الموضوع في اي مناسبة، ما يكون في شيء قبل في احتمالات. فهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النساء وعدم النساء من اجل ان يكون بطاعة الله على الوجه الشرعي، وان يكون السلوك العام سيادا وحفظا للدين، وان تعتبر المرأة سلوكا شرعيا جزءا من دينها تثاب عليه، فما أصابت فيه تؤجر عليه، وما أخطأت فيه لا تؤاخذ، وما تعمدت مخالفته فعليه الوزر. وفي المسجد إذا كان هذا في مسألة البيت والسرير والمسجد، فما ظن خارج البيت والأجنبي والسفر خارج البلد، أي تتابع لك عنه هل يعلم ان السنه عن النموذج وما ينبغي ان تكون عن النساء وما ينبغي ان يكون به الرجال تجاه نساء المعارضه، لان لا تترك الامور الحق على الغالب. وفقا له ويكفر شكر الله تعالى وتقول الله اعلم صلى الله عليه وسلم.